بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. استكمل إن شاء الله تعالى المراجعة فيما درسناه من قبل من كتاب العدة في شرح عمدة الفقه, ولليوم إن شاء الله تعالى 50 مسألة تبتدئ من باب صلاة المسافر. طيب, ابتداء عليكم السلام, ما هي شروط القصر؟ ما هي شروط قصر الصلاة؟ يكون ايش؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم, احسنت, جزاك الله خير. أن يفارق يعني الذي عبر عنه بالشروع, أن يعني يكون قد شرع في السفر. طيب, حكم صلاة المسافر خلف المقيم, كيف يسافر أو كيف يصلي المسافر خلف المقيم, يتم الصلاة خلفه. طيب طيب, شو الدليل؟ ممكن يذكر الدليل؟ الدليل يا شايف, الدليل عند السنة السنة عندنا قال يأتمن إلى أن يسافر المقيم. نعم, قال يكون. نعم, جزاك الله خير. طيب, هذا من جملة الأدلة. نعم. طيب, طيب, حكم من لم ينوي القصر عند الصلاة وهو مسافر وقد دخل فيها, يا رجل مسافر لكن لما دخل الصلاة لم يستحضر نية القصر, كيف يصلي؟ يصلي قصرا أم ماذا يفعل؟ يصلي في المقيم, لأن الأصل أنه لم ينوي القصر, لأن القصر ليس القصر. نعم, أحسنت. طيب, الحديث على المذهب. نعم, المذهب يتم, لكن لا لا, مسألة اشتراط النية لا فيها كلام, لكن هذا هو المذهب, هذا هو الراجح, أو هذا المذهب الظاهر, المذهب عفوا, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وبعضهم ما كان يدري أنه يعني قد يقصر بهم, وكانوا يتبعون صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب, ما حكم من صلى صلاة الحضر في السفر قضاء أو نسيانا والعكس, يا رجل عليه السلام من وقت إقامته ثم أراد أن يصليها وهو مسافر, أو بعد أن رجع أراد أن يصلي صلاة مثلا يقضيها وقت أن كان مسافرا, ما حكم الصلاة في كل حالين؟ في الحالين. طيب, هل القصر في الصلاة للمسافر واجب, أو ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ هل يجب عليه أن يقصر الصلاة؟ لا يجب عليه, يعني يستحب له. لماذا؟ دليل. إيش دليل القصر؟ وإذا ضربتم؟ أيوة, إيش الدليل إذن؟ أيوة, ليس عليكم جناح, لأن نفي الجناح الأصل أن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الإباحة أو يدل على الرخصة, ولا يدل على الوجوب, لا يدل على الوجوب. طيب, كذلك استدلوا بحديث في أثر عن رسول الله قال صليت مع أبو بكر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ركعتين ركعتين, لكن يعني لا زال الأمر قد يدل على الوجوب, يعني ليس وحده, وهذا ما يدل على مسألة السنية. نعم. صلى الله عليه وسلم فصمت وأفطرت, وقفت وقصرت وقتا أحسنت. إيش حكم الحديث هذا؟ طيب متى يصير الرجل مقيما؟ إذا دخل الرجل قرية متى نعده مقيما؟ مصطفى كم صلاة؟ كم صلاة؟ عدوها إذا مكث كم صلاة؟ ها؟ لا ها؟ 21 صلاة. هذه لو حسبتها وجدت أنه انتهى من 4 أيام ودخل في اليوم الخامس 21 صلاة. طيب كم صورة ذكرها أو ذكر الشارح رحمه الله تعالى لصور صلاة الخوف؟ على كم وجه جاءت؟ على كم وجه جاءت صلاة الخوف؟ ها؟ سبع صور. نعم، 6 أو 7 صور. طيب ما هي الصورة التي رجحها الإمام أحمد؟ صورة صلاة الخوف التي رجحها الإمام أحمد. حديث صالح المخوات ويتقسم إلى كل مع عدو في غاية مريات القبلة. طائفة تصلي مع الإمام وطائفة تقف وجه العدو. طائفة تصلي مع الإمام تصلي معه ركعة ثم يخرج الإمام بعد تصلي معه ركعة ثم يثبت ويجوز يقسم ركعة ثم يقف مكان الطائفة الأخرى وتأتي الطائفة تصلي مع الإمام ركعة الثانية ثم في بعد التشهد يتم بنفسها ركعة ثم يسلمون مع الإمام. إذن هذه صفة صلاة صالح ابن خوات. طيب طيب إذا اشتد الخوف كيف تكون الصلاة؟ إذا اشتد الخوف، يعني هذه صلاة الخوف، لكن إذا اشتد الخوف عليهم أكثر من ذلك كيف صلاتهم؟ رجالا أو ركبانا. نعم. طيب إلى جهة القبلة وإلى غير جهتها. نعم. على حسب مكانه. طيب في حديث ذكرنا في ذلك، أحد يذكره؟ ليس في المتن أو ليس في الشرح لكن زدناه، أحد يذكره؟ طيب كنا قد ذكرنا حديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه قال فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. طيب يعني جماعة أو جماعة؟ ها؟ ركبانا يعني صلوا جماعة أو صلوا فرادة كل واحد لهم؟ حسب الحال، قد يصلون جماعة وقد لا يصلون حسب الحال. الصلاة كاملة فيها؟ لا، نحن نسأل. اليوم يوم مراجعة ليس شرح، ليس يوم شرح، اليوم يوم أسئلة. طيب من الذي تلزمه الجمعة؟ من الذي تلزمه الجمعة؟ تلزمه الصلاة المكتوبة هي المفروض. أول بقى شروط اللي يبقى مقيم. لا لسه هنتكلم فيها. طيب طيب ما حكم صلاة الجمعة؟ ما حكمها؟ صلاة الجمعة فرض، سيأتينا الاستثناءات. طيب شروط صلاة الجمعة، وهي الشروط، شروط إقامة الجمعة. صف أحسنت أحسنت. طيب هذان الشرطان ذكرهما. طيب من الذي لا يجب عليه الجمعة؟ ومعهم معهم محمد. إن المرأة والعبد والمسافر. بمطر أو خوف. أحسنت. المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمطر أو خوف. طيب. ما حد المطر الذي به العذر؟ محمد. نعم الذي يكثر حتى تبتل به الثياب ويتأذى به الناس. طيب ما هي أنواع الخوف الذي يكون به العذر؟ ما هي أنواع الخوف التي به يجوز ترك صلاة الجمعة؟ الخوف الخوف على الخوف على المال من سلطان أو نعم. الخوف على الناس. أحسنت. الخوف على الأهل. أحسنت. إن في ولد تائه. نعم هو هذه الخوف على الولد والأهل. أحسنت جزاك الله خير. طيب طيب ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟ الأولى كانت صحة الإقامة، الآن شروط الفات شروط الإقامة، هذه شروط الصحة. ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟ كريم تكون في الوقت والاستقامة فتقدم خطوتين وكل ضرر بعيد من الأهل ودوية. جيد. طيب هذا يجرنا إلى مسألة، متى أول وقت الجمعة؟ متى أول وقت الجمعة؟ أول وقت الجمعة بعد الشهر الذي هو وقت صلاة، يبدأ من وقت صلاة العيد. هذا هذا المذهب. انتصف النهار. نعم. طيب. ما هي فروض خطبة الجمعة؟ فروض أو واجبات خطبة الجمعة؟ نعم الصلاة أو الحمد لله والثناء عليه، ثم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن تكون فيها ذكر ولو آية واحدة، ثم أن تكون فيها موعظة. طيب طيب من يذكر لنا صفة صلاة الجمعة كيف تكون؟ صفة الصلاة كيف هي؟ يعني أشرح لنا ماذا يحصل. خطوة كيف تكون؟ جيد. كم خطبة؟ صفة اذكروا لنا صفة يا اخوة تصلون الجمعة. ها. طيب تكون خطبتان تتخللها جلسة قصيرة. طيب ثم يصلي بعدها يؤذن ثم يصعد المنبر ثم بعد ذلك يقيم. نعم. ثم يصلي الصلاة. نعم. بما يكون إدراك الجمعة؟ بما يكون إدراك الجمعة؟ بما تدرك صلاة الجمعة؟ كده. بإدراك ركعة. طيب هل هذا يعني أو ماذا يعني أن قولنا أنه بإدراك ركعة؟ ماذا يعني قولنا إنها تكون بإدراك ركعة؟ يا لو أدرك أقل من ركعة ماذا يفعل؟ يتمها ظهرا. يعني أن الإنسان أدرك التشهد في صلاة الجمعة صلي 4 ركعات. طيب طيب إذا أخروا الصلاة فأذن عليهم المؤذن بعد أن انتهوا من الركعة الأولى وهم في الركعة الثانية، دخل وقت العصر، كيف يصلون؟ كيف يصلون؟ يصلونها ركعتين، ها؟ يزيد ركعة واحدة، إذن صلاتهم صحيحة لأنهم أدركوا بذلك الصلاة. طيب، ما حكم تعدد صلاة الجمعة في المصري الواحد؟ ما حكم صلاة الجمعة في المصري الواحد؟ نعم، الأصل فيها أن هذا يمنع، وأن أهل المصري يجتمعون في مكان واحد، نعم، إلا أن تدعو الحاجة. طيب، ما هي سنن صلاة الجمعة؟ السنن، ما شاء، ما هي السنن محمد؟ أن يلبس ثوبين نظيفين، وأن يتطيب، وأن يبكر إليها، وأن يبكر. طيب، بقي شيء الاغتسال. طيب، حكم الصلاة أو حكم الكلام في صلاة الجمعة مع الدليل. أوكي. يحرم من التكلم من صلاة التي حصلت قبلها. نعم. والرأي الثاني أنه يعني يجوز إيش؟ يجوز الكلام في الجمعة. إذا الكلام يحرم. الكلام يحرم، والدليل في ذلك هو الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. طيب، هل هناك سورة جائزة؟ إذا تكلم مع الإمام أو كلمه الإمام، هل مش حصل لنا أنا نعم، جيد. طيب، ما حكم صلاة العيدين؟ ما حكم صلاة العيدين؟ فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقطت عن البقية. طيب، كم العدد الذي يعني يحصل بهم فرض الكفاية؟ 40 رجلا. نعم. طيب، نعم لك، نعم، هنتكلم ابتداء من الأصل، ها؟ القول القوي هو أنها فرض عين. نعم، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنها فرض عين على الجميع، لكن تبقى نحن نصدر بالأصل في ذلك في المذهب. نعم. طيب، ما وقتها؟ ما هو وقت صلاة العيد محمد؟ ارتفاع الشمس قبل الظهر إلى زوال الشمس. نعم. طيب، ما هي سننها؟ ما هي سننها؟ سنن صلاة العيد ما هي؟ الاغتسال ورد عن الصحابة رضي الله عنهم خلف الطريق. صلى أين تصلى؟ الصلاة في الصحراء. طيب، والتعجيل والتأخير؟ ويعجل الأضحى ويؤخر الفطر. طيب، وتحصل في الفطر على في الأضحى على على على التضحية، وفي الفطر يذكر ما يكون في الزكاة. هل في سنة في صلاة عيد الفطر تخص؟ لا يطعم قبل أن يخرج. أحسنت. طيب، وفي الأضحى؟ وفي الأضحى لا يفطر حتى يضحي، إذا كان مضحيا لا، حتى يأكل من ضحيته. جيد. طيب، من يشرح لنا صفة صلاة العيد؟ صفة صلاة العيد كيف هي؟ ما هي صفة صلاة العيد محمد؟ يكبر أنه يبدأ ثم ركعتين، يكبر في الأولى سبعة بالجزيرة الإحرام، يقرأ فيها بفاتحة أو سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية في الركعة الثانية، ثم في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات. جيد. وبعدها تأخر خطبة، وتكون بعدها خطبة ولا اثنتان؟ لا، خطبة للعيد أو خطبتان؟ خطبة واحدة. هذا المذهب؟ المذهب أنها خطبة. طيب حكم رفع اليدين مع التكبيرات، يرفع يديه في كل تكبيرة. طيب ما حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها؟ حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها يكره التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها. طيب هل تقضى صلاة العيد؟ هل تقضى صلاة العيد؟ في أثر عن عبد الله بن مسعود أنا يصليها اثنين أو أربعة. نعم. وحديث يستند على حد يستند فيها أنها تقضى على حديث أنس أن هو جمع أهله صلى بهم. هل هذا لازم؟ ها؟ هل يلزم قضاء صلاة العيد على من فاتته؟ ما يلزم. لماذا أصلي إنها ماذا قلنا؟ هي في الأصل فرض كفاية، فهي سقطت عن الباقين. فإذا كانت لم تلزم بأصلها على يعني كثير من الناس، فكيف يلزم قضاؤها؟ لكن من شاء أن يفعل ذلك فليفعل. جيد. ثم اختلفوا صلى ركعتين أو أربعا. طيب متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وفي عيد الأضحى؟ التكبير في خارج الصلاة متى يبدأ مصطفى؟ التكبير في عيد الأضحى من أول يوم ذي الحجة حتى يوم الثالث من يوم ذي الحجة على العصر. نعم. هذا التكبير المطلق. نعم. عيد الفطر بعد ما ليلة عيد الفطر حتى بعد العصر، حتى بعد صلاة العيد، حتى صلاة العيد حتى يخرج الإمام. نعم. طيب المقيد، تكبير المقيد يكون في الفطر متى؟ متى يكون التكبير المقيد في الفطر؟ لا الفطر. طيب جيد. طيب في الأضحى، في الأضحى متى يكون؟ طيب هات محمد. بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر هذا المقيد. طيب فاتك أهم قيد فيها، في أدبار الصلوات. طيب صيغ التكبير، صيغ التكبير محمد. جيد. طيب جزاكم الله خير. طيب المرة القادمة إن شاء الله تعالى عندنا من أول كتاب الجنائز مسألة رقم 66 و300 إلى باب أول باب زكاة السائمة مسألة رقم 16 و400. يبقى من كتاب الجنائز، من أول كتاب الجنائز إلى أول باب زكاة السائمة، هذا عندنا الخميس القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيراً.